الحكم العملي في القضاء الذي يحكم بالقوانين الوضعيه، وكذلك العمل في البنوك الربويه الذي اذا تركها تمكن منها غير المسلمين. هذا لا يكون منع الربا عدم موافقه على يمين الجهات وتنفيذ احكام الله في البنوك وغيرها، وهذا يجب على الدول الاسلاميه ان تعنى بهذا وان تسير البنوك المصالح على رضي الله عز وجل ونجعل الرشد ذلك حتى تستقيم البنوك في البلاد الاسلاميه على دين عبد الله وان تمنع الربا منعا باتا. وهكذا قوانين وضعيه يجب ان تمنع الا ما وقد لا يفعل الله عز وجل على الدول الاسلاميه، اي محكم بحال ربهم وكذا نبيهم، وان يحكموا الصيغه مع اعداء الله في تحديد حكومه القوانين الوضعيه الى الكفار والدعوه. هذا لا من الواجبات عليهم وليس لهم عذر في ذلك، ويجب عليهم ظهورا قطعيا ان يحكموا شريعه الله ان كانوا قادرين في الدعوه والاسلام، عليهم ان يحكموا شريعه الله، وعليهم ان يجتهدوا ايضا في تشييد المصالح على النهي الاسلامي عن الذنوب، على النهي الاسلامي بمنع المخلات اليوميه، وان يستعينوا بالعلم بذلك حتى يضعوا ما ينبغي لهم يستعين عليه في الذنوب وغير الذنوب من الاشياء التي يتعاطى الناس بذلك المخلات.